أخذت أتابعها وهي تتلوى مثل أفعوانة تنشد تكملة مشوار الأب مع خلفه. تنشع عيناها النار والأغبياء الجالسون لا ينتبهون. مضاريقي يجف. بيد منتفضة سندت كوب البير قبالتي وخفت أن أتحرك. كانت الرقاصة لم تزل في مجون تشعر حمم الماضي في أعماقي. كثيرا ما وددت أن أعين هيئة من خربت حياتنا بأسرها، لكنني لم أكن على يقين من أنها مخيفة هكذا، مخبولة في رقصها، جميلة لحد الإبهار، باردة لحد الإحساس بقشعريرة البدن. ركزت نظراتها تجاهي تحديدا دون الآخرين، فذعرت أكثر. إن كان سمح أبي بالعبث معه فلن أسمح. للتو نجوت من عيط الله، وكلكم أغلب الظن متشابهون، لا فرق بين جنية ومارد، فاتركيني وانصرفي. راحت وبشكل أكثر وضوحا تدنو بنظراتها. حاولت تفاديها مرة تلو أخرى عبثا بلا جدوى. كنت أهرب من سيطرتها وكانت تقتحمني تماما كشرارة كهربائية. وثمة سر يلوح في الأجواء، سر مراودة منذ زمن كانت، سر لا يعرفه إلا ذووه، هي وأبي والعليم ببواطن الأمور. ابتعدي، أنت لست لأحد إلا الغواية الماكرة. الشرر خط من لهيب يصل بين عيوننا. عيناي لا تقويان وعيناها سافرتان لئيمتان، بيني وبينها مسافة زفرة نفس، وبينها وبين امتلاكي أقل من لحظة تفكير. نظرات عميقة جذبتني كمغناطيس من قاع الانبساط لذروة يقظة مشوبة بالانفعال. لا شيء يمكنه تنبيهي إلا استغاثة بوجوه الخلق المتناثرين من حولي. أنتم أيها الأشقياء أغيثوني. غير أني كلما استغثت بوجوههم ألفيت ذات التعبير المتراكم منذ بعيد، تعبير اللامبالاة والحقد والتجبر. وها هي الإغاثة تجيء في هيئة المسكينة أمي التي تظهر روحها بيننا كسحابة من طمأنينة. ولا أطمئن، انتبهت هذه المرة على إحساس آخر مروع مفزوع. كنت أمام الرقاصة مثل غريق، كنت أمام شيء خرافي من ذعر. أمي حلت من السماء البعيدة لتطوف فيما بيننا وتجاهد انفصالي عن لحظة التبدد في عالم من خيال ومن ألم، والوجوه جميعها تلف في دوامة الماضي. فأخذت أتساءل أكثر. يا من تحتسون آلام الآخرين بغير تأنيب، ما الذي أقامته أمي في حقكم فذرفتموها كدمع فاسد استقر في مآقيكم؟ جعلتموني أترعرع وأنا أحمل بداخلي سخطا لا حدود له. كنت أعطف على أمي التي تحوم بينكم الآن وأصدق حكايتها. أمي التي تركت كل مكونات الطبيعة القاسية تربيني معها. ثم هل كان لها مكان آخر تلجأ إليه غير الجبل؟ فلا أطهر إذن من أم تحملت وعرة هذا الجبل كي تربي ابنها، ولا أسفه من بشر لم يفترضوا فيها أي شرف ولو بمجاز الشفقة. أي حكاية توازي بؤس ما تحمله حكايتنا؟ غادرت بي أمي مدينتكم الملعونة وهي تحملني فوق كتفها، تهرول بعيدا عنكم ومشاعلكم الكثيرة تتبعها تبغي طردها، تتدثر عن أعينكم بستائر الظلام، تزوغ مقهورة نحو الجبل وتقطنه. ذرفتموها من بينكم لمجرد وهم اختلقتموه لا غير ومن دون رفق. لم تفكروا حتى في تحليل المسألة، لم تفكروا من فيكم كان هذا الآخر الذي وطئها مكان أبي الذي خرج حين عرف بحملها وهام على وجهه في المدينة من أولها لآخرها يصرخ: أنا عاجز عاجز يا بشر، من أين كبرت بطنها؟ ألا تعرف يا أبي، ألا تعرف أنك كنت غائبا في ملكوت بعيد؟ فمن أين لك بمثل ذلك التوكيد على العجز التام؟ ما سمعته يا أبي لم يكن نصف إشاعات ولا نصف تخاريف، لم يكن استنكارات فحسب، ولم يكن اتهامات عبثية، بل سمعته كحقيقة لا يفترض التشكيك فيها تحت أي ظرف ولا بمسمى آخر سوى الجريمة. من أجرم بالله عليك يا أبي؟ أمي؟ أنت؟ الرجال الأفاقون؟ النساء المراوغات؟ الرقاصة؟ شيخ البلد؟ أنا؟ الرقاصة ممتدة بطولها لأعلى مثل شجرة فارعة من لهيب، شاهقة البياض، لا شيء عليها يخفي حسنها الممجوج غير رداء شفاف لا حول له. أول مرة في حياتي البائسة أرى بغتة هذا الكم الهائل من الرعب. أفقت بها وعليها، وجدت نفسي غير قادر على الحراك، اندفعت ألهث كجرو مذعور، وقعت في شرك الماضي بغير حيلة. جئت هنا للفكاك من الشيطان، وإذا بالشيطان متمثل في صورة فتنة طاغية بشعة لأقصى ما تكون البشاعة. لكن هذه المرة لن أهرب. وقفت نهضت لاهثا مرتعدا مشوبا باليأس مكبلا بحيرة الماضي المكين. خائف أنا؟ لست خائفا، لن أهرب، سأضاعف الغضب في عروقي وأظفر بأي تنفيس عنه. الآن ليس من عذر أيها الشيطان، كانت تعرف أين أنا وجاءت بمحض إرادتها لتنال بعض العقاب. لم تكن تعلم يا عبيد من قبل أن لك شجاعة في نول مرادك، مع أنك لا يحلو لك التذكر إلا محاطا بالخزي، وإلا على هيئة جبان، وإلا في أكثر الأماكن بعدا عن الناس، فوق جبل نائم ومع رجل قليل الحيلة غامض الحكمة، وفي عتمة ليل دائم، وأنك هذه الساعة تعود إلى نفس النكتة القديمة بمآسيها وفواجعها، نكتة الانتقام العبثي. هذه المرة اشتدت إرادتي، انقضضت على الرقاصة مثل سطر ينبش عن فريسة، لا لتصل إلى السماء ولا لتعود إلى أسفل الأرض، لكن لتتهاوى بشكل أخير ونهائي كخرقة عديمة الجدوى، تتهاوى على الأرض أمامي وعلى الأرض أمام الجميع تموت. السواعد من حولي تكلبش في جسدي. نعم أنا أعرف، نجحت أخيرا في أن أصبح رجلا، كأني خلقت وحدي لهذا الدور، كان لابد من أن أمتحن. أعرف أني لو صحيح نجحت فسأعرف أني أخيرا بالقبول بينكم جدير، وسأجعلكم تهنئونني وتستجدونني غفران الماضي. السواعد تتمكن مني، وفي هلع يصيح الترس: هل جننت يا أخرق؟ هل اشتغلت البيرة في رأسك لهذا الحد؟ البت كادت تموت في يدك يا جحش. بردية حنو الثانية. أبشر يا والدي، دخلنا أسيوط، كانت بلدة قاحلة تحوطها سلاسل متقاربة من الجبال غامقة اللون، يضيق بين سهولها النيل كجسد محشور، وتفترش حوافه أعواد البوص الجافة المتشققة الزاخرة بارتخاء من شدة الضعف لا يمكنها من الانتصاب بشكل طبيعي. يكسو سماءها لون ترابي بدا كرماد حرائق الحروب. في الأفق لم تكن هناك طيور، ولم يكن في المدينة مكان لتفاؤل، يهف على وجوهنا الهواء رطبا واهنا. تساءلت في نفسي: ما الذي اقترفته في شأن أسيوط أيها البائس خيتي؟ كيف تركتها لمثل هذا القحط الذي ترك آثاره فوق السحن وعلى أجسام أهلها؟ شعرت بالشفقة وبرغبة في الفتك بخيتي على الفور، وأنا أرى بعض سكانها وهم راقدون في الشوارع والدروب بقلة حيل من شدة الكفاف، يفترشون التراب في انتظار أن من عليهم بالطعام والشراب، لا يقوون على رفع أيديهم أو فتح أفواههم طلبا للمعونة، إنما أعينهم راحت تومض بالفرحة وجنود الجنوب يهلون عليهم ظافرين محملين بالإعانة وبالفتات الذي قد يقيم الأود. آثر قائدنا أن يشاركونا بعض الطعام والشراب والملبس حتى. قال لي حين سألته عن مغزى حكمته من ذلك: نحن أهل فضل أكثر من خيتي الذي تركهم لمثل هذه الحال ورحل، وعلينا مع ذلك تقدير الاحتمالات بفراسة وفطنة. من يدري، ربما احتجنا هؤلاء. كان خيتي قد ارتحل بأسطوله نحو الشمال، صعد في النهر إلى هيراكليوبوليس لا يأبق ببقية جنوده أو ببلدته. لعله شعر أننا طوفان لن يعرف للهوادة طريقا، وهو جبان في الأساس، فتوخى السلامة وهرب. استطاع بحيلة لا نعلمها أن ينجو من جند كاي، ويجوز أنه أبرم صفقة من نوع ما ليتمكن من المرور. لا أستبعد ذلك عن كاي، إذ ربما افتدى خيتي نفسه ببعض العطايا والجنود والنفائس، فالغنيمة لكاي وقت الحرب تعويض معقول. استقبلنا بعض علية القوم في أسيوط، كانوا يتأملون عدد الجنود وقوة أجسامنا في استغراب. قبعنا في أسيوط مسافة العشرة أيام، كان أهلوها قد راحوا يقابلون معروف القائد الذي طمأنهم اللمساس بمدني داخل المدينة بتقديم النساء والمرح للجنود بعد أن سار فيهم مفعول الطعام والشراب الذي غنمناه من طول مسير الجيش بين القرى الموالية لخيتي، وراحوا ينهلون منه كعطية غير متوقعة، وكأنهم لم يمسوا طعاما أو شرابا قط. فتحوا لنا الحانات التي عمرناها بما تأتى من خمر جلبته فرقة المؤن معها من طيبة. في اليوم الأول واجهت عقبة قدر لي تجاوزها. كنت جالسا وكانت إحداهن تغازلني، حولي كؤوس النبيذ والجعة ورأسي مثقلة من شدة الانتشاء، وفي نفسي تسكن سنت وتمثل عائقا عن الانخراط في لذة الليلة المكللة بالنجاح. جلست الفتاة جواري، أخذت تمسد شعري بأناملها فركبني الارتعاش. كان جسدي سقيما من كثرة الدماء التي انتثرت عليه، وكان يتطلب سكونا وراحة وبعض الانفلات النسبي. ثم لا بد من أن اللذة معادل موضوعي للتحفيز واستكمال شأن الحرب بروح حية، والفتاة جواري لا تكف عن مس جسمي فتطولني قشعريرة بعد أخرى، وارتخاء ذهن وخمول، لا سيما الخمر تشارك ببراعة في سلب الإرادة. في لحظة طويت الفتاة بين ذراعي وكدت أقوم بها، لولا أن مغفلا بدلي من أذيال خيتي أقبل مثل محموم وبادرني معنفا يقول: هنا لموضع للتطاول أيها الطبي. أخذنا ننظر لبعضنا في استهانة وفي عدم رضا، وقلت: يبدو العداء نافرا من نبرة صوتك يا هذا. لكنه شد الفتاة ناحيته فاعترضت تزوم ما بين عينيها وتسحب ذراعها محتدة، وهي تبادله تعنيفا بتعنيف وسبا بسب، وتتحرك عيناها تجاهي تستغيثان. فانطلقت عليه بضربة لا يوجد غيرها، استقمت على رأسه بسيفي فشججتها نصفين في الحال. ذعرت الفتاة وصرخت صرخة طويلة وارتمت عليه منتحبة في تناقض فجائي. رفعت عينيها نحوي تصيح: هذا زوجي، ماذا دهاك؟ للحظة شعرت بتسرعي، لكن الخمر قد غزت كامل أعصابي واستلبت تعاطفي. جذبتها لي في عنف واستهتار واستطردت مستخفا: زوجك؟ أظن أن جدوى منه بعد الآن، فما نفع جسد ميت؟ استسلمت وهي لم تزل تغمرها الدموع، والبعض في هلع التفوا يحملون الصريع وفي عيونهم يقطن خوف هائل. لم تكن لي رغبة ساعتها في فعل أي شيء إلا إتيان هذه الفتاة. كنت أعرف أنها مجبرة ولا حيلة لها، لكنني صممت على إفراغ حاجتي وفعلت. بعد تلك الواقعة وبرضا نفس مشوب بالتخوف، كان الأسايطة يؤدون دور الخدم طواعية ويجاهدون إثبات انفصالهم عن جيش خيتي المتواطئ مع ملك الشمال والولاء، وتفانيا في تأدية دور الإذعان والاستسلام ربما خشية أن يحدث طارئ فينقلب جيشنا عليهم، جاء كبير قوم لسيد القائد وسلمه بردية كتبها خيتي بخط يده، وأهملت سهوا مع ما خلفه وراءه وفر. سلمها للقائد كأنها هدية تؤكد وصمة الخزي والعار على خيتي نفسه. قال: لابد من أن تصل لسيدي عنخ أنتف مبتدئ الجمال ليرى من حطة الملك خيتي، وليتبرأ أهل أسيوط المغلوب على أمرهم من ذنب انحياز لفرعون الشمال. تلاها القائد علينا ولم يكن يحجم نفسه عن الضحك في كل جملة. لقد جعلني فرعون البلاد الأوحد وملك الوجهين البحري والقبلي سيدي ملك هيراكليوبوليس حاكما له الفضل ولي الوفاء. كنت لا أزال طفلا طوله ذراع عند أن وضعني على رأس أولاده وجعلني أتعلم السباحة مع الأمراء الملكيين، وكانت أسيوط سعيدة بقيادتي وشكرتني هيراكليوبوليس، وقال عني الوجه القبلي والوجه البحري إنني مثل أولئك الذين تربوا مع الملك. ومن ولائي وحسن رعايتي لبلاد أسيوط أنعم ملك الوجهين على مدينتي بقرار حفر الترع، حيث الجدب بدأ يشيع بأركان البلاد. أخذ القائد يصفق بكفيه وفمه ينثر اللعاب من فرط القهقه وقال: سحقا لك يا خيتي لتلعنك الآلهة، إنها ليست مذكرات، إنها وثيقة تذلف واسترضاء. وأكمل. بعد لحظة توقف يسترد فيها الأنفاس الموغلة في ضحك. ثم أين تلك الترع التي من بها عليك إلهك وفرعونك؟ انطلقنا في الضحك من بعده. بعث القائد أحد الرسل ليوصل البردية إلى سيدي عظيم المقام في واسط، وكانت أجسادنا آنذاك قد بدأت تستريح من عناء القتال قليلا. كنا نتجمع في حانة كبيرة قرب معبد الإله وابوات في المساء. كان النهار للنوم، أما المساء للسمر والتلهية. منذ أن يطل خانسو من السماء وإلى أن يغادر ليضطجع، جلسنا نجرع النبيذ والجع في الحانة، ومن حولنا يجد أحد شعراء المدينة إكراما لنا وضيافة. إن حب أختي على ذاك الشاطئ المقابل، وبيني وبينها مجرى ماء غير زائل، يربض على شاطئ الرمل تمساح، لكني حين أنزل في الماء أسير على الفيضان من دون غرق ولا فناء، وقلبي جسور على المياه التي أصبحت كاليابسة تحت قدمي، وإن حبها الذي يبعث في تلك الجسارة يعمل لي رقية في الماء من غدر التمساح. تعترينا فتنة الشعر تغيم أمخاخنا من نشوة الثمل، تشتغل الألحان وتتمايل الراقصات على أنغام السستر، وهو المزهر والجلجل في اللغة المصرية القديمة، والكمكم وهو الدف عند قدماء المصريين. فتنتشي الرؤوس ونذهب لنتمايل معهن، حيث تختمر الأذهان بعيونهن الآسرة. يا لها من منح تلك التي يتقرب بها لنا قوم أسيوط. نساء أسيوط كن جميلات رغم النحافة، وديعات رغم شراسة نداء عيونهن، يميزهن تدوير للمؤخرة لم أره في نساء الجنوب على اختلاف مستويات الجمال هناك، تدوير في تناسق يلهب حفيظة أي رجل ويجعله يود لو ينقض عليها في التو يتشرب من لذة القوام. كان جنودنا كثيرون ونساؤهم أكثر، فتح لنا القوم بيوتهم كأرحب ما يكون حسن الضيافة أو حسن الرهبة. كانت البيوت معظمها بالطوب اللبن تترامى حول معبد الإله وبوات في غير انتظام. خلال العشرة أيام قطن جيشنا تلك البيوت، وكانت له الحظوة في نساء المدينة والمرح. لهوت لثمالة الروح، ومن رأسي طردت كل ما يسكنها من صخب المعركة، ومعه صارت صورة حبيبتي سنت التي تقبع في طيبة بانتظاري باهتة. لم يعد فؤادي مستمسكا بالحفاظ على ضمير العاشق بداخلي. ربما حاولت أن أستطيب الطرف المنقضي حتما عما قريب. قلت في نفسي لذة عابرة لن تضير. حاولت أن أتذوق من نساء المدينة الطيبة ما أمكنني، فكانت لي واحدة في كل مساء. كنا نتبادل النساء بيننا حتى لا يشتهي أحدنا حسنا. كنا ندري أن تروس الحرب سوف تستدعينا بعد أيام، وأننا لن يتيسر لنا التمتع بذاك الحسن الجائع المعوز بعدها. رحت أضاجع كل واحدة كأنني لن أحيا بعد ذلك. أكثر من واحدة قالت: ما أروعكم، رجال الجنوب يختلفون. كنت أقول: هذا من فعل الاحتياج ليس أكثر، نختزن الشوق في أجسامنا منذ أشهر. ظلت المدينة جامحة طيلة الأيام العشرة، تتوهج المشاعل في المساء ويحلو الوسن في النهار، تطفر أجسادنا من داخلها كلما اختزن من رغبة خلال الأشهر الفائتة. أخذت أتنقل بين أزهار الحسن من واحدة لأخرى، استعاد جسمي فتوته وتشبع باللذة. لم تعد المشاعر متلهفة مثل ذي قبل، ولم أقنط من تفريغها على الحسان. استوطنت بتأوهات النساء بين أحضاني، وانغرست في قلبي حلاوة العشق المتبادل متباين الألوان. في المساء الأخير لنا في أسيوط تأهب الجيش للزحف صوب هيراكليوبوليس في الصباح التالي. كان الوداع المتحسر كامنا في نظرات العيون وبين تمتمات الشفاه، في كلمات الشوق العذبة الملتاعة وفي إنشاد الشعراء. في الحقيقة شعرت بالوحشة مقدما، لم أكن أدري أي إحساس ذاك بالاغتراب المسبق قد جاش في فؤادي. أحسست بأنني سوف أفتقد تلك الأيام الأخيرة، وأنا أعلم أنني قد لا أزور هذه المدينة ما حييت، تاركا ذلك الجزء من مشاعري يتبادلنه من عاشرتهن، ذلك الجزء من قلبي ومن جسدي وروحي. أحسست بانقباض وحرقة وأسى، فتداخلت علي الأفكار ما بين واسط البعيدة التي تسكنها حبيبتي والشمال المنتظر وبين أسيوط. كانت كأس من نبيذ قد راحت ترتجف مع ارتجافة قلبي. انتزعت الكأس نفسها من بين أصابعي وارتمت فوق المنضدة مكسورة كما لو أنها تعترض رحيلي. استقمت وقد تخالطت المشاهد أمام بصري، وتعبأت نفسي بروائح البخور الثقيلة التي تطوف في الحانة. سقت قدمي نحو الخارج، تخبط جسمي بين الأجسام المنتشية، والأصوات من حولي ما بين هائجة ومرحة ومتحسرة، وصوت حبيبتي سنت التي كنت قد نسيتها طيلة تلك الأيام من فرط الانسياق وراء الشغف يرن في رأسي: عد لي ظافرا من دون خدش. كيف تناسيتها؟ كيف تلاشت ملامحها بين ملامحهن؟ لماذا استوت القسوة في فؤادي تجاهها بهذا الشكل؟ هل هي الحرب؟ هل هو تبدل حال النفس؟ أم مضي طحن المعركة في الرأس من غير توقف؟ يمتلئ الهواء برائحة سنت فجأة، رائحة تفوح منها نسائم النيل وأصالة الحقول المجاورة له. تختلط صرخات البؤساء من معترك القتال مع أصوات الشعراء وأنين النساء أسفل مني. لم تكن المدينة عارمة الهياج مثل تلك الأيام العشرة، ولم تكن نفسي خالية من سطوة أي شيء قبلا، لا الآلهة ولا الزمن ولا حتى سنت كخلوها في تلك الغفوة المؤقتة. الآن أشعر أنني غريب عن المدينة، وغريب عن نفسي، وغريب عن دياري، كغربة طوف تائه تتنازع أمواج بحر. أعود أدراجي إلى الحانة، كل التفاصيل يغشاها دخان البخور، رؤوس الجنود تترنح يمنة ويسرى في انتشاء. أجلس وقد بدا لي أن السرور يلزمه في حقيقة الأمر قلب خال لا تمكث فيه فتاة ولا يحتله حب. تربت إحداهن مني، مالت نحوي، قالت في دلال: تجلس وحيدا في يومك الأخير في مدينتنا؟ أتأملها. كيف تشبهين سنت؟ أم أنت سنت؟ جافاني وضوح الاتزان. لم أعد أعرف الواقع من الخيال، لم أعد أعرف إن كنت مخمورا هذه لدرجة اختلاق التشابه أم أنني على حافة الخبل. ضحكت في صوت عال، حطت بيدها على كتفي وقالت في غنج: أنتم أيها الطيبيون لا يضاهيكم رجال في عشق أو فحولة. أدركت أنها تراودني، لامس ثديها صدري، وعيناي كانتا ملفوفتين بضباب كغمامة من حيز الخيال. غرست عينيها في عمق عيني، استراح صدرها كله على صدري، وأناملها تتسلل نحو فرجي، والتشابه الملح بينها وبين سنت لا يفارق عقلي. ثم هي تناولت كأسا من جعة وأفرغته بين ثدييها بيد منتفضة من جراء شهوتها، فجرى نازلا إلى أسفل وطار ثباتي. قلت: لتكن مشيئة الجسد إذن. رحت ألعق بلساني بقايا زبد الجعة المنثور فوق صدرها، وجسمي يفور وأضواء المشاعل ترهج فتسلب اتزاني أكثر. سنت تطوف بيننا كيمامة ضالة ولا تستقر. بدوت في خلل من أمري وطيد، مثل بركان عليه أن يثور لليلة أخيرة ثم يهدأ. كان الهدوء دانيا خلال اللحظات القادمة، وكان علي أن أستحضره. ترنح جسدي وأنا أتأبطها إلى الخارج، حيث بيت من طين يجمعني كل مساء بزهرة يافعة، وحيث لا شيء يضاهي عذوبة طرح المشاعر كلها خارج الجسم في لحظة محمومة بالشبق. لا أعرف كيف تعرينا ولا كيف التقى جسدان في دفء عهدته الأيام الماضية. كل ما أعرفه أنني تركت جسدي لها تعبث كيفما يحلو لها، تعتليه أو تمتطيه، تندس تحته أو تدخله بداخلها، تقلبه على أوجهه وتستحلب منه اللذة التي لن تنعم بها بعد ذلك. هيا اقتنصي اللحظة وانتهزي اللذة. كل المسائل مباحة الآن، ليس من رغبة ممنوعة أو مقيدة. رحت أقول في نزق: لتكن مشيئة الجسد، لتكن. غير أنها سنت كانت لا تزال تطوف بيننا كيمامة حزينة من دون مستقر. بردية هوي الثانية. قد أقبل الفيضان وقد أعددنا له أنفسنا. بدأت ملامحه تبدو على شكل ريح ناعمة هادئة، مضت تزداد عنفا، ومضى معها الاستعداد يتخذ كل أشكال التخوف من الطاقم. لكن قال الريس بصوت مستخف لا يحتسب من أمر الفيضان أو اعتاد عدم الاحتساب: كل عام يجيء فيضان النهر العظيم أشد بأسا، وهذه تحذيراته كيما نتجهز. لكن اطمئنوا، في كل نوبة مركبي تزداد فخرا بمتانتها بين جميع المراكب، تجابه الاضطراب العظيم ببأس أعظم. أظن تلك مجرد استهانة ومحاولة للحط من شأن غضب يعيش في عين حابي منذ أبد الدهر، غضب لم يزل حيا يرتع في عنفوان شبابه ولا قبل لنا به. إنما آثرت الاطمئنان وقلت في نفسي: إنه أعلم مني بحال مركبه. وذهبت له بكوب من جعة، وكان جالسا مثل طاووس فوق مقعد من خوص، فهمست له بصوت مرتعش يغمره الأدب: سيدي، تعرف أنه أول فيضان يجيء وأنا في البحر، لذا لست راضيا عن قلبي الذي لا يلبث يضرب كمطرقة لا تعرف الكلل. وفي ذات الوقت ثمة سعادة تسكنني، لا أفهم تنازع نقيضين بداخلي. استدار برأسه تجاهي وكانت عيناه تحملان استهزاء بديهيا، اعتدل قليلا وقال: أولى نحتفل بالفيضان لا نخشاه، نحتفي عند ظهور النجم بإيزيس، والسعادة كذلك إحساس طبيعي. أعرف هذا الشعور، أن تهفو نفسك لشيء وفي ذات التوقيت تتوجس منه، إنما ذلك من طبائع البحر لو تعرف. التقلب بلا مستقر. واطمئن، إن إيزيس تبكي أوزوريس فتسكب دموعها في النهر العظيم ليرتفع الماء ويهدر. تسقى أراضينا ويهل موسم الشتاء والأرض عامرة بالخير. بعد فصل الفيضان تبذر الحبوب في الجرين فيعم الرخاء. لا ترهب الفيضان وكن سعيدا كن. أدركت أنني قد أبيت لقمة من سخرية يمضغها الرئيس في فمه مع الطاقم كل حين، خاصة بهذه النظرة التي سكنت عينيه تجاهي. ربما يتهمني بالجنون لحداثة التجربة. أوليته ظهري وابتعدت. بعد ساعات لذنا بالشط بعد أن رسونا بالمركب وألقينا في جوف النهر مرساة عظيمة تعاند الفيضان الآتي وتبدد لكمات أمواجه. استبد على الشط بنا نوم. كان الليل كما لا يود الانقضاء، وفي داخلي بعض من خوف لئيم كامن، فنمت بنصف عين. أحببت أيضا بشعور ما أن أعيش غضب النهر الذي يأتي مع ذلك بالخير. وفي قلب الحدث العظيم كنت أعلم أن قيامة الماء قد تنهمر في أي لحظة، ولم نكن على قرب. كنا على تبة مرتفعة بحذاء الشط وعلى مسافة 1000 ذراع تقريبا من النهر نائمين، غير أني دنوت بفضول ليس مفهوما يساورني هاجس رؤية ثورة النيل عيانا. كانت أصوات الطيور خافتة للغاية ومتأهبة، وتبدأ في سكون متوال يزداد تدريجيا، لعلها تنتظر أن ينقضي الفيضان فتشرع في افتراس الجياف الملقاة والأسماك الميتة والتي يحط بها اندفاع النار. أخذت الريح تصفر في أذني كما لو أنها تدعوني للابتعاد قليلا عن مجرى الوحش الضاري. ثم كأنني لا أنصت وأضرب بتحذيرات الريح عرض الحائط. كان هسيس الأفواه الغافية ينتظم وأنا أنصرف نحو الماء أكثر، ويجذبني خيال ملح أكثر. هكذا يكون الفضول؟ يا لعقل العليل! يخاف الفيضان ويتوق للقائه. ماذا لو صرت جيفة يهديها النهر للطير المنتظر؟ من سيهمه أمري على أي حال؟ بعين واحدة أرصد تقلقل الطبيعة وأنا في غير حل من إقرار كوني لست مستعدا للغواية بعد. أي نزق أهوج؟ إذا جاء الموج هائجا فأنا في بدد لا محالة، ولكن أي رصد أبتغيه؟ لم أكن يوما أكثر من خادم للنهر، ولم يكن النهر أكثر من متعال. هكذا يكون وصفه، لا يحفل بكل ما يستوطن متنه من حكايات، يبقى على جريه ولا يعتد، كما لو أنه سبع يركض بين الأحراش وراء فريسة بعينها فيلتهم في عدوه سائر المشاهد من حوله. نحو سماء بعيدة رفعت عيني الوحيدة. أي النجوم أقرب للبصر؟ نجمة متلألئة أبعد، أم نجمة تخبو قريبا من عالمنا وعن قناعة باقتفاء الأمان النسبي مثلي تماما؟ في الغالب أعيش في ظل آخرين، وفي اللحظة التي يستأسد قلبي أخسر الكثير. لست باسلا ولا أدعي، هو الفضول وحده يسحرني ويخطف تفكيري نحو معايشة الفيضان. ها أنا أرهف السمع فيأتيني صوت الزئير من بعيد، يقترب، يجأر كإله يزوم، يبدد بعض الجسارة، ويبقى بعضها يسمر قدمي حذاء الشط القريب من الماء، ولا أعرف لو جاءني الضاري كيف أنجو. فقط يعلو هزيم الإله القادم، يهرس أعصابي كافة، أحاول الاستدارة وقد استقر الخوف. تدور النجوم وتبدأ في الفرار خشية الهادر الذي لا يعرف الهون. بعيني ألمح التبة بعيدة وليس من أحد يراقب أي جديد يطرأ على الشط. كأن السبات خوفا قد غلف عقولهم بموت مؤقت. ومن خلفي تدور على الأحمق الدوائر. رحت أبتعد هرولة أمني نفسي بطيران إلى أعلى، أجاور الطير المترقب بين أغصان الشجر، وذعر يبدأ في الاستيلاء على أنفاسي. الصوت هادر وأنا غبي كفاية لأدرك أنني لست بناج. في سرعة وفي شدة، في بأس وفي ضراوة، يلسعني لسان في ظهري، لسان من موج ومن نار. سيل عظيم يقذفني لأعلى ويهبط بي في لحظة داخل حشاش الماء. أتنفس الطين والزبد وغضب النهر، وأبو الآلهة حابي ينطلق أمام خيالي شديد الامتلاء بثديين متدليين وبطن مكتنز. في قدميه نعل من طامي وفي خصره حزام أخضر، والنباتات المائية تتوج رأسه بإكليل يسد عين راع، وأنا تحت قدميه يجعلني الفضول وضيعا ومجرما، ويداه اللتان تنشران علامات الحياة تحملان مائدة مثقلة بالقرابين أكواما من سمك وبط وإوز وباقات زهور وسنابل قمح. ها هما الآن يكبلان أنفاسي ويخنقان عزيمتي وقدرتي على أي مقاومة. يدور بجسد الموج دورات خاطفة سريعة وهو يرغي، تلك شريعة الأغبياء. لو أدري يكون الموت المحقق حلما عسير المنال عند أن يصبح جسمي عرضة لسخرية النهر ومداد الماء في كل أنحائه، ولا أرى إلا الظلمة، ولا أغرق إلا بحماقتي، ولا أكون طعاما إلا لطير أكثر حكمة ومعرفة، والسيل ينقض على أحشاء الشط يمزقها بلا هواد ويمزقني كأني عصا مهترئة في يد كفيف. وهكذا على شط جزيرة الثعبان الطيب ألقيت. قدرا رحمة من النهر الإلهي نجوت، كانت الشمس تسقط على وجهي فأستفيق لا أعرف كم ساعة مرت أو كم يوما. كم من الوقت ظللت في إغماءتي، كيف نجوت وكيف بلغت شط جزيرة الثعبان الطيب؟ كلها أشياء لم يعد العلم بها مهما، لكن الذي تيقنت من معرفته أنني حتما على جزيرة الثعبان الطيب. كل الدلائل تخبرني بذلك، التفافات الأشجار التي تشبه التفافات الثعابين، الرمل الأحمر الذي يشيعون عنه، القعقعة التي تصدر من جميع الأجواء، دلالات ورأسي من غيبة تعود. الحكايات إذن لم تكن أكاذيب، الجزيرة في النهر وقد شوهدت ولو استهزأ الناس، هي الجزيرة، وأنا الأحمق الذي لن يقدر له رجوع، معلقا في سحر الجزيرة سوف أمكث. ترى من سيخبر الأهل ضياعي؟ لا أظن واحدا من الطاقم قد يكترث، سيقولون هو مغفل وارتحنا منه، هكذا يرونني وهكذا سيصير لغيابي مصير هواء عابر. إنما للنهر المبارك حكمة أكيد من رمي على شط الجزيرة. قعقعة الثعبان الطيب إله الجزيرة الصوت الوحيد الذي يتخلل الصمت، والصمت يسكن كل التفاصيل. لم تعد على الجزيرة حياة، وإلا لصارت موطنا لأقدام البحارة، فهل ذاك حظ متفرد أم غضب مستأثر؟ أهز رأسي أنفض عنها بقايا الألم، أفرد جسمي مستكشفا، تقترب من عيني تفاصيل الأشياء. انتبهت قليلا، بدت آثار الغيبوبة لم تبارح عقلي بعد، ففي الأفق القريب أخذت تتكون شجرة من لون الحليب. كأني لم أفق، لم أعرف إن كان الإله ذاته يتمثل. سماء صافية تكسو مرمى العين، وصباح يبدو شفافا، وثمة طيور بمناقير بلون الذهب أخذت تحوم حول الشجرة. كأني لم أفق بعد، كأن بشارة من طمأنينة تكتنف الفؤاد وتجعل العقل يسبح في بحر من النقاء. بتلك السرعة وذلك الوجد يخلب سحر الجزيرة كياني، ويفعمني صدح الطير المفاجئ بعذوبة تصنع حاجزا خفيا بداخلي عن الواقع. الرفيف الناعم يملأ وجه الشجرة البيضاء، أقترب مسحورا، الأفرع تتشكل أيادي تدنو من وجهي، تمسد رأسي، تداعب تجويف عيني المفقودة، وفي لمح البصر أستعيد رؤية كانت منذ زمن بعيد عندما أجدني قد استعدت عيني المهدرة. فلا أصدق ولا أعترف كثيرا بأنني لم أبارح الخيال. تبتعد الشجرة ثانية تناغش أعصابي، ثم راحت الرمال الحمراء تنبسط عن سجادة تشبه غيما دافئا ممتدة نحو الشجرة. أرتقيها بقدمين يحملهما نسيم يملأ الروح غيابا، وفي آخر الامتداد تروح الشجرة تتشظى وتتفتق بأريحية فتنبت جسدا ممشوقا، أجمل ما قد ترى عين محروم مثلي، امرأة بيضاء بياض الصبح، هادئة هدوء حقول مثمرة عن عبير برائحة السماء البعيدة. كانت تقف أمام البصر مثل أيقونة من خيال، تبتسم ابتسامة شمس مشرقة تدعوني أن أقبل. أقبل ولا تخف يا هوي شيئا، ها هنا قد تتحقق الأحلام. بتؤدة أدنو وكأني مغلف بغمام الحلم، أخشى الانكفاء على وجهي فيزول الحلم، أنكب أهرول نحو البيضاء. هذه من الآلهة لا شك، وحضن واحد منها قد يحولني إلى إله. تساءلت كيف وثبت من الأرض إلى السماء بمثل تلك الكيفية، وهل السماء باهية هكذا؟ بنشوة أخذت أجوس بعيني في فتاة البيضاء، والأفق يتسع فتنة العالم، ورحابة الفؤاد تستوطن المدى، والمسافات مجرد وسائد مخملية تقربنا، وشعرها الذهبي المسترسل كأفنان من عسل يبدأ يلاقي جسدي، وفمها يهمس في طمأنينة. ما الذي أخرك؟ وقفت مذهولا، وصوتها الناعم الحالم يطوف في رأسي كلا نهاية، كما لو أن نبرتها ستظل تدور بداخلي إلى ما شاءت. راحت تتفرس في وجهي وقالت ماذا ألم بك؟ ثانية لا ينتهي لساني إلى شيء، مجرد سكوت ملفوف بالألق، وهي تداعب أوداجي تهمس في جلال. ماذا دهاك؟ أدنو مني. وأدنو وكأني سألقاها بكيان زاهن. تبدو المسافات ضربا من وهم، فلا المسافات بيني وبينها قريبة ولا بعيدة، وكلما دنوت تضاءل في عيني المدى، كما لو أن عطرها الشذي يبتلعني بداخله. كلما دنوت كلما شعرت بأنني قيد مكاني، أفكر في النار والشاطئ البعيد، وأفكر في قرية معزولة لا يرف بسمائها طير، ومتأرجحا على وسادة من حلم كنت أقترب، في سعادة بالهالة الملائكية التي لم تؤتى لغيري. قلت لها همسا ضمضي جروح الزمن، وكاحتواء النهر لمركب متهادية احتوتني. كيف أعرف عن الوجد إلا بتجربة من رحيق الجنة؟ أخذت تشرق أمام عيني كشمس حنون، وأنا أروح في دنيا الانبساط لا يعكر ذهني وجه، فكل الوجوه سواء، كلها ملامح جدليها تغادر الحدود مثل سحابات عابرة في أفق بعيد. لا تعني عينا تقول لا أدري ما الذي قد يشغل بال تائه صغير مثلك. قلت أنت، وذب أي راحة بعد راحة الفؤاد؟ يوشك ليل قلبي أن ينصرم بشكل كامل متعايشا مع بهجة العالم الأخاذ. كنت أستوطن متن جسد حبيبة الشجرة الحسناء كأرجوحة من دلال، نتمايل معا ومبعثرا في عبير الجذل مضيت لا أحس بمواقيت الكون، كما لو أن الكون ذاته يشاركني لا وعي اللحظة. الوقت نفسه يتمطى، ووقتي دون أوقات التفاصيل كافة يمتد وينمو وتصبح وهلته دهرا. ها أنا ذا الناجي الأوحد من معترك الوجود القاسي، مالي ومال الدنيا برمتها، لأكن سميرا لحسن مولاتي البيضاء، ساجدا تحت أقدام سحرها، متمليا في روعة الإحساس بالتفرد ولو لزمن افتراضي. قالت لي أميرتي لو تدري كم انتظرتك. همست لها لماذا أنا؟ قدر الوفاق. وها قد جئت أخيرا يا أميرة السلام والوجد والبراءة، يا من تلقفت قلبي من وعثاء الغربة إثر ضلالة. همت كثيرا في دنياي بغير مأوى ولا هداية، ضاقت بي بالرغم من رحابتها، بحثت عن السكينة والشفاء، ابتهلت للآلهة كيما تنصرني وتريني طريق السلوى، فلما استبد بي اليأس كنت أنت. ابتسمت فاتسعت الأجواء لابتسامتها، برفق شقت صدري نصفين، أمسكت قلبي وأخذ ينبض في ارتياح بين راحتيها، كانت دماؤه تسيل فتتقاطر فوق شفتيها عسلا، علقته في فرع من فروع شعرها الهائم وقالت هنا يبقى أنيسا ما طالت الوحدة. لن أرحل. يوما ستفعل. وحشت بأناملها قطعة من جسمها اللدن الرقيق، فكأنما يوبست فجأة، استعادت لون الشجر البني الشاحب، كأنها انطفأت حين فارقت جسدها. قدمتها لي قائلة: وتلك مني نطفة، ضعها في إناء من ماء بحر مالح، وانتظر عند الدلالة حتى تعود لي الحياة ثانية ويجمعنا موطنك. أي دلالة؟ عشيت، لسان سينطق بها في زمن ما. عشيت. بردية ثيثي الثالثة. أمكث بجسمي في ماء البحيرة البارد، وما زلت أشعر بالدوار. غيوم صباحية ظلت راقدة فوق صفحة الماء، غيوم باهتة شاحبة، ومع ذلك ضجة الحياة تفور في رأسي، وكلما انفجرت الكلمة أمام ذهني اشتعل غضبي أكثر. فاسدون؟ يا لها من مهزلة! هل يسري في المقاطعة مثل هذا الخرف؟ للملك الموقر الحق إذن في إعدامي حتى إن شاء، ما دمت أنا قيد المسؤولية المباشرة. أي عصابة تآلفت وسوء حظي؟ كيف يحدث في مملكتي شيء لا أعرفه؟ أي بساطة في فداحة الجرم؟ بردية في قصر الملك؟ يا لجرأة أولئك الحمقى! هل هو واحد من الحرس؟ هل هو واحد من الخدم؟ جارية؟ لعل بام فاته. من يدري حقيقة الأمر ومن يمكنه الجزم؟ لطالما شعرت بريبة تجاه هذا الرجل، تلوح في عينيه دوما نظرة غامضة مبامة، تبث في داخلي ناحيته النوايا السيئة. ولكني لن أسعى خلف تصور أهوج، سأبحث وأدلل وأمنطق سير الأمور. سأستعيد نفس الذهن القديم المراوغ وأحلل على مهل، ولن ينجو من أوغل صدر مولاي ناحيتي. أغطس برأسي وأبزغ مغمورا بالماء المبارك، أنفذ بجسدي نحو قناة الغدير في لهو من أعياه تفكير قلق، تدغدغ جوانب ظهري ألسنة الموج الناعمة. متى ينقضي هم الصباح والمساء وقد ناء عقلي بأثقال الفكر العصيب؟ ليس لي من حجة إذا أخفقت في رد المسألة لنصابها الأصيل ولم أكتشف مرتكب الواقعة. وقت ذاك قد يجعل مولاي المنزه واحدا من خدمه يركبني مثل بغل ويدلدل رجليه حتى. ستجانبني كل أعذار الدنيا ساعتها. يا خوفي من النقوص، ويا شماتة بام وشاكلته، لن أصبح أكثر من مغرور وهوى متهشما. رفعت نحو السماء رأسي، طفقت أبتهل مرددا: أمون، أصغي إلى رجائي، أعرني رحمتك، إنني ألجأ إليك وأنت تعرف أنني ابن راع، خلقت من صلبه لأجلس هانئا على عرشه، فأغثني، مكن لي في الأرض نوبة أخرى، سيدا على الوادي كعهدي بمنك علي، وسدد رأيي وقوم خطاي، كيما يتحقق مع الأيام تدبيري. يا حامي الحمى، يا مدافعا عن رعيتك، أطلب أن تطيل عمري في الدنيا في رغد ملكوتك وفي الآخرة. تستأنف الدنيا مسيرها من حولي لكن بدون توازن، أشعر بنفس الدوار ومن بعيد حيث لا أعرف إن كان ذلك سرابا أم غبارا. تتدحرج نحو القصر كتلة دخانية رمادية، تتكشف عن صهيل خيل واحتدام حوافر وموكب ملكي. حراسي يهرولون في استقبال الموكب، وأنا مسرعا أنسل في رداء غير منمق. لم أكن أظن أن جلالة سيدي قد يزورني تحت أي بند من بنود الأهمية. لم يحدث من ذي قبل، أكثره سيرسل تابعا برسالة ويكون الأمر. يتباطأ الموكب، تحمحم الخيل في تخايل، وهي ترسو بالعربة أمام مدخل القصر، فتهدأ ولا تهدأ سحابة الغبار المتخلفة إثر حوافرها العفية. استبد القلق بي أكثر، والحراس يلتفون ليفتحوا باب العربة. مال الأحداث تجري صراعا، فلا أعرف كيف يبدأ يومي ولا كيف ينقضي. دوامة من تخوف تستقطب مجرى رأسي، وأنا في الغالب قد لا أنجو. ومن بين الحراس بقامته السامقة واعتداده المغمور بالعظمة يظهر نختنبتب نفر. تلك مسألة ثانية لا تخطر بالبال. الأمير ملك الجنوب القادم ولي العهد بشخصه في قصري، يا للحظ، سوء الحظ أقصد. لولا أنه يضمر لي شر النية ما زارني وهو لم يفعلها منذ تبوأت منصبي. كانت ابتسامة عريضة فوق شفتيه، بدت مخادعة أو بدت لي تخفي شرا أعظم من توقعي. فرد ذراعيه تجاهي قائلا بنبرة حميمة: العزيز الغالي، لا تفترض سوءا، جئت متعشما الخير. وكأنه يقرأ ما يموج في فكري، قلبي يختلج في شدة لم يزل. لن تنطلي علي حيلتك في طمأنتي، نفسي تستشرف ما يربض وراء ظهرك. هل سنظل واقفين هكذا؟ لا أظن ذلك يليق بملك. سامحني يا مولاي، تفضل. مختالا تقدمه الحرس وأنا من بعدهم. كانت قدماي تطويان السلالم في حيرة وفي ارتياب. لم يفكر نختنب أن يلتفت التفاتة لي، كأن القصر في زمام أملاكه. أخذ يداعب إزاره بتباه وهو يدلف من مدخل القصر، ثم هتف بغير أن يوليني بصره: ها ثيثي العزيز، تعال اجلس وشاركني الشراب. كم أكرهك يا نب أنتف، أعرف مدى كرهك لي كذلك. كنت الوحيد الذي لم يبارك ارتقائي درجات المنصب واحدا بعد آخر. في كل مرة وببجاحة سافرة كنت تنتقد فعل مولاي المبجل وتخبره بأني لست أهلا، لكنه دائما ما كان يجيبك بأن لا شأن لك في اختياره لي، هو أعلم بصالح البلاد. عن يمينه جلست، وضع ساقا فوق أخرى وتملى في وجهي طويلا قبل أن يستطرد: يحيرني خضوعك القهري لفرعون البلاد يا ثيثي، ولا حتى نبرة اعتراض على قرار؟ كأنك قطعة خيش بالية في يد الملك. ارتج كياني، قد عرفت أن الزيارة خلفها موطن خبث، لكنني قلت في حذر واحتياط: ليس ينتقص من قدري كوني خاضعا ومواليا لسيدي مديد العمر. أغمض عينيه مقهقها وراح يصفق بيديه ثم قال: كم يعجبني ذكاؤك. عموما لا يهمني في حقيقة الأمر إن كان ذلك تقمصا أم صدقا. هيا، ما الذي يعنيك في أمري إن كنت لا تكترث لنيتي؟ أشار للخادم بسبابته فحضر مهرولا، حدجه بنظرة مرجفة وقال: عين النبيذ يا جاهل، كيف يا ثيثي لا تنتقي من يخدمك بإخلاص وهمة؟ في ارتباك وتوتر عظيم هرع الخادم وأتى بزجاجة كاملة، صب كأسين منها وسندها أمامنا على المنضدة الرخامية، ثم ابتعد ماضيا خارج البوابة في بطء وكأنه يغير في إحساسي يقين اللؤم أكثر. أخذ نختنب يرشف من كأس النبيذ ممصمصا بشفتيه كما لو أنه يستلذ. رفع الكأس في إعجاب وقال: أحييك يا عزيزي على هذا النبيذ، لا أعرف كيف لا يتوفر لمولاك المعظم مثيله. هذا اتهام آخر، لن نادر الوقت ما بين صد ورد. لتفرغ ما في جعبتك حتى نستقر على مجرى ثابت للحديث، أجبت في صوت خفيض: يحب مولاي أن يقتني نبيذه بسبله الخاصة. ألم أقل إنني معجب بذكائك؟ لم أمس النبيذ، كان القلق قد أودى بتركيزي تماما، فلم أعد أسيطر على أعصابي حتى كادت ارتعاشات أنامي تفضح تخوفي. في أثناء ذلك مضى ناخناب يحدق في وجهي كما لو سيصنع لي تمثالا. أطال تفرسه فطال صبري أكثر، ووددت لو تنشق الأرض فتبلعه وكرسيه. مجرد بردية ملعونة تافهة جلبت على رأس الوبال. من وقتها وكل شيء انقلب رأسا على عقب، كأن الدنيا قامت ولن تقعد. لكن صبرا، لكل مقام أوان. قديما نزل البلاء على مصر، ولقد أخشى من البلاء لما جرى على أسلافي عندما تخربت ممالكهم وانمحت سيرتهم، وكأن لم يكونوا منذ عهد الآلهة شيئا مذكورا. ظللت مستمعا وفي داخلي تساؤلات مزمنة. إلى ما يرمي؟ راح يكمل. أي جدوى لما ينثره على الأرض كهان يلبسون جلد النمر، أو لما يقدمون من قرابين؟ أخبرني، أي جدوى في لملمة حاصلات الذهب والفضة والعقيق؟ وتنهد، بدا وكأن شرودا غير مفتعل قد استبد به، فزفر زفرة طويلة ومضى يتمتم كما لو يهذيه. فكرت كثيرا لما بعد هذه الحياة، حين تذهب نفسي إلى هناك حيث تغرب الشمس. احتسى رشفة من النبيذ وكان كأنه يخاطب نفسه. ايه، لنفرح بيومنا المشرق، لنتمتع بما أوحت به نفوسنا، فليس من دأب القدر أن يكرر أيامه، فكل ما هو آت آت، ولم يعد من ذهب إلى هناك، لننجو بأنفسنا قبل أن تجرفنا دوامة الضياع. ثم استدار نحوي وتطلع لي لوهلة قبل أن يردف. لعلك تقول في نفسك هذا رجل يخرف، لكن فكر معي، قد أنعمت علينا الآلهة بالبصائر وسوف نصير كما صار القوم، أليس كذلك؟ كم من قوم لا يرجع ماضيهم؟ كم من غابر لا يبقى منه باق؟ هل تعرف كل الأوبئة التي أصابت بدن البلاد كان سببها الأصيل عبث الأكابر القدامى، وليس من جرم في تبديل القدر للأحسن طبعا؟ ثم دنا مني وقال هامسا: كبيرنا يعبث يا ثيثي، ألم به عطب الكهولة ولم يعد يقدر حكمة العرش، انصرف للهو عن استقامة نصاب الملك، إنه يضاجع الحراس، هل تصدق؟ أي مكروه يأتي يا ثيثي، أي مكروه؟ تراجعت عنه مفزوعا، لم يكن لذيني أن ينقضي لمثل تلك الإيحاءات، أخشى أن يريد توريطي، ليس إلا فهو خبيث من نسل خبيث، وليس لي لمجابهة مكره مقدرة. من بعيد رحت أتأمله وقد بدا مهموما وهو يقترب مني ثانية مهمهما. صدقني، جئت اليوم لك لأشاركك وجيعتي، لا غاية لي في وقيعة أو جس نبض، كل ما في الأمر أنك الوحيد الذي قد يخالط عقلي بنسيج ذكائه، فنحك معا خلاصا لا ثغرة فيه. يا للجرأة والبجاحة، أي خلاص، بل أي مؤامرة؟ من أنا لأدبر ضد سيدي مجده الرب مؤامرة؟ لست أكثر من خادم يطيع ما استطاع. قلت متحرجا: سيدي أعفني، لا أفهم. أين ذكاؤك إذن؟ افترضت فيك الفراسة والفطنة، فلا تخب ظني. ربما ما فهمته عسير التصديق. قل هذا وقد تقتنع بمدى إيماني بتصحيح الأمور. الدولة يا ثيثي تعود للوراء سنوات، أخشى أن نسقط في بؤرة الاقتتال بلا مصير واضح. همي أعظم غاية من هم الفرعون المجيد، ولكن الحرب قضية كبرى لا يجوز التشكيك فيها. قام وجلس وجلس وقام، كان عاريا وجهه تلك اللحظة من الكبر أو التلفيق، فاستشفيت صدق ما يزعم وبدأت في تشكيل رؤية مغايرة قليلاً.